هذه بروحي تراب بلادي، هذه أرضي، هذا ترابي، هذا شعبي وهذا جهادي. هذه أرضي، هذا ترابي، هذا شعبي وهذا جهادي. خصمي بنفسي أكتب مجد بلادي بعرسي، هكذا علمني أجدادي. استشهادي أضيف بكأسي حين ألغم خصمي بنفسي، أكتب مجد بلادي بعرسي، هكذا علمني أجدادي. استشهادي استشهادي أفدي بروحي تراب بلادي. استشهادي إني أقاوم، هذا سلاحي لست أساوم، عيني يقظة لست بنائم، روحي دوما في استعدادي. استشهادي إني أقاوم، هذا سلاحي لست أساوم، عيني يقظة لست بنائم، روحي دوما في استعدادي. استشهادي استشهادي أفدي بروحي تراب بلادي. كفاحي واستبسالي، تحمي دمائي وطني الغالي، أبني التاريخ لأحفادي. استشهادي وهذا نضالي، هذا كفاحي واستبسالي، تحمي دمائي وطني الغالي، يحيى ترابي حين أنادي. استشهادي استشهادي أفدي بروحي تراب بلادي. استشهادي استشهادي أفدي بروحي تراب بلادي. هذه أرضي، هذا ترابي، هذا شعبي وهذا جهادي. هذه أرضي، هذا ترابي، هذا شعبي وهذا جهادي.